بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من كتابة عقيدته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، أعقبها ببيان الافتراءات التي افتراها أعداؤه عليه وأنه بريء منها. أليس هذا بغريب؟ فإن الرسل لهم أعداء يتهمونهم بأشياء، وكذلك أتباع الرسل والدعاة إلى الله والعلماء المحققون يكون لهم أعداء. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا شيء سنة الله جل وعلا، ابتلاء وامتحان. من ذلك رجل يقال له سليمان بن سحيم، مطوع معكال، ما هو بعالم، مطوع، طوع في معسال الحارة المعروفة في الرياض، غار من دعوة الشيخ وصار يكيد لها وكتب يتهمه بأشياء، ولكن لم يضر دعوة الشيخ والحمد لله، لأن الحق لا يضره الباطل مهما كان، بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. وقال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ليس هذا بغريب من ابن سحيم وأمثاله أن يقوموا في وجه الشيخ ويتهموه باتهامات هو منها بريء. نعم. والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي. نعم، الرجل اللي هو سليمان بن سحيم افترى على الشيخ افتراءات لم يقلها، هو منها بريء. وللشيخ رسالة مستقلة في الرد عليه موجودة مع الرسائل التي كتبها الشيخ لمن سألوه وللرد على من افترى عليه. نعم. صمد. فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة. سبحان الله، كيف يكون الشيخ مبطل المذاهب كتب المذاهب الأربعة وهو حنبلي؟ هو رحمه الله حنبلي، تتلمذ على مذهب الإمام أحمد، فهو حنبلي ولم يدعي الاجتهاد المطلق ويكون في مصاف الأئمة الكبار، ما ادعى هذا لنفسه، إنما هو حنبلي، لكنه لا يتعصب لمذهب إمامه، بل يأخذ ما قام عليه الدليل ولو كان في المذاهب الأربعة ولو كان في غير مذهب، لأنه يتبع الحق، يختار في بعض المسائل ما قام عليه الدليل ولو خالف المذهب الحنبلي. نعم. وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. هذا كذب واضح، أن الشيخ يكفر الناس من 600 سنة، 6 قرون كلهم يكفرهم الشيخ. ما أعظم كذب هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلغ به الحد إلى أن قال هذا الكلام الذي يعرف بطلانه كل من سمعه. الشيخ ما كفر أحدا إلا من كفره الله في كتابه أو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ممن يعبدون غير الله، يعبدون الأضرحة والقبور، يصرفون العبادات لغير الله. نعم. وإني أدعي الاجتهاد، ويفتري على الشيخ أنه يدعي الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق، وأنه في مصاف الأئمة الأربعة، وهذا كذب. الشيخ حنبلي من أتباع مذهب الإمام أحمد، لكنه لا يتعصب للمذهب، إذا خالف الدليل يأخذ بما قام عليه الدليل، وهذا شأن العلماء. نعم. وإني خارج عن التقليد. خارج عن التقليد يعني عن تقليد الأئمة الأربعة. نعم. وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وأن الشيخ يقول من افتراءات ابن سحيم، يقول إن الشيخ يقول إن اختلاف العلماء نقمة. اختلاف العلماء في الفروع، في مسائل الاجتهاد، فيه سعة وفيه خير، فيه سعة للناس وفيه خير، وكل يجتهد على حسب ما يظهر له من الدليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. هذا الذي يقوله الشيخ رحمه الله، ما جحد وجود الخلاف بين المذاهب ولا أنكره. الخلاف في الفروع في مسائل الفقه هذا واقع، وهو خير ورحمة للأمة. وأما في العقائد لا، ما في اختلاف. العقائد العقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، ليس فيها اختلاف ولا فيها اجتهاد. الاجتهاد لا يكون في العقائد، عقائد توقيفية تبع الدليل، وأما مسائل الفقه فهي واسعة. اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. نعم. صلى الله عليه. وإني أكفر من توسل بالصالحين، وهذا كذب على الشيخ، افتراه ابن سحيم ومثل ابن سحيم، أنه يكفر من توسل بالصالحين. إنما الشيخ يكفر من دعا الصالحين وذبح لهم، تقرب إليهم، وأما من توسل بدعاء الصالحين، طلب من الصالحين أن يدعوا له إذا كانوا أحياء حاضرين، الشيخ لا يمنع هذا، بل هذا هو السنة. وقد طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله لهم بالغيث لما أجدبوا، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإننا الآن نتوسل بعم نبيك، يعني بدعائي. التوسل بدعاء الصالحين هذا شيء طيب ومأمور به. نعم. وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق. البوصيري صاحب البردة، وفيها كفر وفيها شرك، يقول: يا أكرم الخلق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لمن ألوذ به سواك. أين الله سبحانه وتعالى؟ ما يلوذ بالله؟ ما يستعيذ بالله؟ يستعيذ بالرسول؟ ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل: يا زلة القدم، فإن من جودك، شف الغلو، يخاطب الرسول ويقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كفر صريح، لكن الشيخ لا يكفر الرجل لأنه لا يدري ما ختم له، لعله تاب، لعله تاب في قبل موته، فهو يقول هذا الكلام كفر، لكن الرجل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. نعم. وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول أحسن الله إليك. وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها. نعم بناء القباب على القبور لا يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولعن اليهود والنصارى بنوا على قبور أنبيائهم مساجد، حذروا ما صنعوا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يدفن في البقيع خشية عليه، لأنه لو أبرز قبره لتقاتل الناس عليه، فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، حفاظا عليه من الغلو. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حفظه الله بهذه الحجرة ولم يروا قبره، وإنما يسلمون عليه من وراء الحجرة. فأجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران، جدران الحجرة، فلا يرون القبر وإنما يسلمون عليه من المسجد النبوي وينصرفون. لو كان قبره بارزا لغلوا فيه. ولهذا تقول عائشة: لولا ذلك، يعني لولا الغلو، لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم. وعليه سقف الحجرة موجود، جدران الحجرة وسقف الحجرة موجود حفاظا عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن سقف الحجرة غير وجعل قبة، كله سواء كان قبة أو سقف عادي، كله سواء، ما في شيء. نعم. ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. وهذا من كذب ابن سحيم على شيخ الإسلام وغير ابن سحيم، أنه يقول لو أقدر على ميزاب الكعبة، ميزاب الكعبة ذهب، من الذهب مصنوع، يقول لو أقدر عليه لأخذته وجعلت مكانه ميزاب خشب. هذا كذب على الشيخ، ما قال هذا أبدا، وهذا من الافتراء على الشيخ رحمه الله. نعم. وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكذبون عليه، يقول عصاي هذه خير من الرسول، لأن عصاي هذه أنتفع بها وأذود بها عن نفسي، والرسول ميت، كذا يقولون عن الشيخ رحمه الله. هذا كذب، العصا خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، من يقول هذا؟ نعم. لكن العداوة تأتي بالكبائر والشرور. نعم. وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يزور ويسلم عليه، إنما حرم الزيارة الشركية التي يقصد بها التبرك بالقبر وطلب الحوائج من القبر، قبر الرسول وقبر غيره، هذا شرك وحرام، وقد حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. نعم. وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما. وينكر زيارة قبر الوالدين، مع أن زيارة قبر الوالدين وزيارة القبور سنة، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. زيارة القبور فيها فائدتان: فائدة الأولى أنها تذكر بالآخرة، فائدة الثانية أنك تسلم على الميت وتدعو له، تنفعه بدعائك له. نعم. وإني أكفر من حلف بغير الله. الحلف بغير الله محرم، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد الشرك الأصغر، هو بالشرك الأكبر المخرج من الملة. الشرك على نوعين: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، ومنه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي. أنه يكفر المعين، مثل ابن الفارض صاحب التائية، تلميذ ابن عربي الملحد صاحب وحدة الوجود، هو ينكر عليهم، كل ينكر عليهم ذلك، لكن التكفير ما يدرى ما ختم لهم، هذا من تكفير المعين. فلا يجوز تكفير المعين وإن صدر منه كفر، لأنه لا يدرى ما ختم له به. نعم. وإني أحرق دلائل الخيرات وغوض الرياحين وأسميه غوض الشياطين. ومما يفترونه على الشيخ أنه يحرم كتاب دلائل، يحرق كتاب دلائل الخيرات، هذا كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه فيه غلو وينكره الشيخ، لكن ما حرقه، ولو حرقه حرق نسخة، هنا نسخ كثيرة في الوجود، ما يفيد شيء تحريقه، حماقة تحريقه، الشيخ ما فعل هذا، يكذبون عليه. نعم. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا جواب مجمل، وله جواب مفصل في الرد على ابن سحيم، موجودة في رسالة مستقلة، موجودة في الدرر السنية، وموجودة في رسائل الشيخ التي كتبها لأشخاص معينين. نعم. وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. بهته صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم، لما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، اعترض الأعداء على هذه الآية وقالوا: إن عيسى عبد، وإن عزيرا عبد، وإن من الصالحين من عبد، أيكونون من حصب جهنم؟ فأنزل الله بعدها قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالآية نزلت في غير الصالحين والملائكة والرسل، لأنهم ينهون عن عبادة غير الله في حياتهم، ما رضوا بهذا، إنما الآية في من عبد وهو راض بذلك أو دعا الناس إلى عبادة نفسه. أما من كان ينهى عن عبادة غير الله في حياته ثم عبد بعد موته، هو ما يعلم بهذا، أدى ما عليه وما يؤاخذ بأن عبدوه بعد موته. نعم. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر النذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام. فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. وقد فعل، وقد كتب رسالة مستقلة في الرد على ابن سحيم وأمثاله. نعم. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. كل من بلغه خبر عن أحد، كل من بلغه خبر عن مسلم، عن مؤمن، فيه ذم له وأنه فعل كذا وفعل كذا، فعليه أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه قاعدة عظيمة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا بلغك عن مسلم أنه فعل كذا أو قال كذا، فتثبت من هذا ولا تصدق هذا المخبر الفاسق، تثبت من هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تثبتوا من أحوال الناس ولا تحكموا عليهم أو تعاقبوهم بدون تثبت. هذا هو شأن المسلم وشأن العالم المنصف. نعم انتهت حسنا. نعم انتهت حسنا. انتهت الرسالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.